لازمها بالأسحار والعشي والإبكار، تستمد من أنوار لا إله إلا الله، بها تمحى السيئات، بها تنمو الحسنات، بها تنهل الخيرات، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. بسم الله بها بديت، بها يبدأ البادي، وعلى النبي صليت مولاي محمدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. بسم الله دوايا في هذه حالاتي، ذكر الله معايا واسباب سداتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. يلقي القول الله بعمار قاتك، لا توجد غير الله، عاد موتك وحياتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. هذه دار النبي من جهة الدواء، شرب كيس الحليب ويدوق الحلاوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، صلى الله على نبينا محمد تجل عشرة. يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، يا حجاج لا مشيتوا بلاتي مهلوا عليا، يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، توضى في بئر زمزم وصلي في برقيا. يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، فوق جبل عرفة ريت ركبت النادي. يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، على جد المصطفى مولاي محمدي. يا عشاق لا تغفلوا محمد صلي وعليه، الله الله يا الله يا ربي مولانا يا عظيم الجاه، سيدي رسول الله عليه الصلاة، سيدي رسول الله عليه السلام. الله الله يا الله يا ربي مولانا يا عظيم الجاه، عظيم الجاه، سيدي رسول الله عليه الصلاة، سيدي رسول الله عليه السلام. الله الله يا الله يا ربي مولانا يا عظيم الجاه، عظيم الجاه، سيدي رسول الله عليه السلام. صلى والسلام عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله، يا حبيب الله.